لا يتمالك الأصدقاء الأجانب أنفسهم عن التعجب من عدم الرجل العظيم الفذ القائد العالي المحترم كيم جونغ أون الذي يظهر كرامة وطننا وقدرته في الدنيا كلها. قال رئيس مجموعة برلمانيين لولاية هايبو فاكتون هو الباكستانية وأمين الشؤون الدولية لحركة الثورة توبامارو الفنزويلية إن كوريا التي تبجل القائد العظيم تشهد تطورا عجيبا وهي تحتم شتى أنواع مؤامرات القوى الأعدائية لعزلها وإضاحتها وإن العالم اعترف كل الاعتراف بقدرة كوريا الفعلية من خلال الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أردن أردن من طراز بوكوكسون 2 والذي جرى بنجاح تحت إشراف القائد العالي المحترم سيادة كيم جونغ أون. وقال رئيس التحرير المسؤول لدار صحيفة زابدورا الروسية ونائب رئيس جمعية صداقة ليبيا الكورية إن الخبر عن الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أردن أردن من طراز بوكوكسون 2 في كوريا قد زاد احترام البشرية التقدمية للسيادة كيم جونغ أون أكثر. وأكد القائد العام لقوات الحرس الوطنية الفنزويلية والرئيس اللجنة السويسرية الكورية أن المارشال كيم جونغ أون واصل القضية الثورية لرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل على نحو رائع بحيث وضع كوريا في مكانة دولة الأقوى التي لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها.